خالق الخلق أنت الواحد الأحد. يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد، أنت الكريم وأنت العون والسند، أنت الكريم وأنت العون والسند، أنت الكريم وأنت العون والسند، أنت الرجاء وأنت الله، وأنت الله خالقنا وللخلائق منك الفيض والمدد. ألوذ بالباب يا رحمن مبتهلا، وأطلب العفو منك العفو لي رغد. يا واسع اللطف، يا واسع اللطف، أنت المرتجى أبدا. يا واسع اللطف، أنت المرتجى أبدا، وأنت رب الورى يا فرد يا صمد. من ذا سواك يراعينا ويحفظنا، من ذا سواك يراعينا ويحفظنا، أو من ومنك الفضل والرشد، أومن يجير ومنك الفضل والرشد، فاقبل لعبدك يا الله، فاقبل لعبدك يا الله توبته، واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد. من ذا سواك يراعينا ويحفظنا، أومن يجير ومنك الفضل والرشد، فاقبل لعبدك يا الله توبته، واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد. اللهم صل وسلم وبارك عليه.